دمعة تاني لو قلتلك هيدا الصاير في شو بتقول؟ لو قلتلك ما في غيرك عن جرحي مسؤول شو بتتصور ردة فعلك عالإنسان العاش بأملك ساعتها رح تقتل حالك ما انت الجاني انا غير اللي بتعفن مات وانا ما بترحم ناري انا رح خلي الحب بذاته ياخد منك طاري ما في قدامك اخسر تتصير تعذبني اكتر انا من غلطة عمري اكبر ما انت ساعتها رح تقتل حالك ما انت الجاني